حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. من أكل خد حسكة دائنا حديث كعبي أو جئيك شوان كسبو يتنجفين غزة تبوكي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم القلب صرمانه فتراك ودريش القلناء وخفتي. وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا سر تفسيره في آية حديث 1690 عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كسي كعب كري مالك خد جرازي بتند بيجت لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبو هر غزواك في غنبري كري صلى الله عليه وسلم أزل جلبر كتيم وأزجو أسنب موينة غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر بل أفتشتها جهبو غزو بدري أزبم أبوم أزل قال فيغنبري ندر كدبوم صلى الله عليه وسلم ولم يعاتب أحدا تخلف عنها فيغنبري عليه الصلاة والسلام قوزن داش كساكي نكرن سرهن دا چنكو نهوتيا إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش وقت فيغنبر در كتي صلاة خديلي بن جبر كروان قريشي در كدبو حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد حتى خده بصرمان نياري وانجهان دين ايك بيكو ميعادك القل ايكو دهابتن وعدك هابتن قولك هابتن وقتك تحديد كربن آن جهل ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام ليلة العقبة المينة أس القل في غنبري حوزبهم صلى الله عليه وسلم وقت أن بيكهتين السر إسلامتي معها الدين في غنبري صلى الله عليه وسلم وأن بصرمان ببي وما أحب أن لي بها مشهد بدري وأفتشتها أسحسناكم كشينا أبي تشتي أبي ليلة العقبة أو أسلح أزربوي مشهد بدر هاد بوجهي يعني أبا هل برمن ياشرين ترى إش حضور بدري وإن كانت بدر أذكر في الناس منها ولو بدر غزاوي فتر اتنف عالمي دا يا مشهورة وفتر بحثي ويتكن كان من خبري بجدن اش صحبته من بو أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة بجدن دفي غزاة دا أو أست دا ندر كتيم القل في غمري صلى الله عليه وسلم شجر بري أبير وجي بري في وقتي أسهص بقوة نكتي ما وهص بمنة نبوي ما وهي نبوي ما والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط بيشتن أزب خذيك ما بري في تشتي تشجر ددوار إنك منكم نبوي ما حتى جمعتهما في تلك الغزوة بيشتن في غزايا دا من أفهر ددوارتها كوم كربون بيك با يعني هنت أس زنجين ببوم وأس حال خوش ببوم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها وهر غزاة كبيغنبري كربا صلى الله عليه وسلم إلا دمت جهينتان كو أمدت شنا جهة كدي نكو أوجه بيغنبري ديوب جتي صلى الله عليه وسلم دم وسط جهينتان هندك إشارة دودتان أم دا وسط جهين وبشتهين جدا صحكين بيغنبر صلى الله عليه وسلم يبري خدت الجهة كدي باني حربة دا أخبار بكافراناتشن حتى كانت تلك الغزوة مش حتى بويا أو غزوة وغزوة تبوك غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وقت شوية جرم يود جوار بو واستقبل سفرا بعيدا أبري خد سفرك ودريش ومفازا أبري خد صحرائي وعدوا كثيرا أبري خد نيارك بوش بحسي رومي قوني كافرة جلك جندي ببصرمان خر كربون كوم كربون دا مجبها وانبكا ملك رومي هيراكلي فجلى للمسلمين أمرهم فغنبري صلى الله عليه وسلم وبصرمان ديار كركان صحبة متشاء ليتأهبوا أهبة غزوهم دكار خبكا فأخبرهم بوجهه الذي يريد قد مقصد من أبيا أذج ما فلانجه وصحبة ما أبهيا والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ودجت بصرمان القلب فغنبري صلى الله عليه وسلم قلقون تمشابون هند تمشابون ولا يجمعهم كتاب حافظ چه ديوانا او كم نتكرن كهاميته دا بينا نبسي يريد الديوان قال كعب كعب بيجت فما رجل يريد أن يتغيب هر ظلمك بيابا خو غائب بكتن اليال پیغمبری ندر كفت صلافت خود لبن خو برزكت إلا ظن أن سيخفى له إلا يهز الكري افتش ده ده بمينتن وكسك بنا حسنتن ودهر يبرزبتن وكسك نابجتن فلان كسي غائبة هندي هند بصرمان جلقون ما لم ينزل فيه وحي الله هندي قرآن اتخار بفيتش. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة مش بغنبري صلى الله عليه وسلم أو غزاكر شوي حين طابت الثمار والظلال وقت الفيق يسيبر خوجب وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه مش بغنبري صلاة خد الابن وبصرمان يلقل خو حاضر كر فطفقت أغدو لكي أتجهز معه بجل بيجتن من دس بكر أسبي دي دائم بأجك كار خوب كامل جلوان فأرجع ولم أقب شيئا أزا زفر مبا ومن شناك اليا فأقول في نفسي أزا دل خدا بجم أنا قادر علي هر وقتا كم بيتن أشم كار خوب كام أس يهيما من يهي فلم يزل يتمادى بي وهر أسماما السرفي حالة خو وأسلب نبوم حتى اشتد بالناس الجد حتى عالم بدرستاهي كار خوكري وجدل دس هافت يا شولي وكار دركت نكري فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بس بدل پیغمبري صلاة خود السربن والمسلمون معه وبصر مانجك الجل ولم أقض من جهازي شيئا وأبدا من كار خونك فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم بجد من قول بشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الدركة بد روجك أنجب دروجا أزكار خوشنيكا كان وبشتي هنجي أزكهنو من دزان دماهيكا تسويف اللي بتاكه مروف هر خيري تأجيل كاتن وبهيلت قالك جارة مروف واتكت باشش مروف بيتشت هكار فرصهات الدس مروف دا مروف تأجيل ناكت شنو أبرو كدلي تايل سر صباهي دهز ركادي كفتت تلي تلا شيطان جدي ايتن تلي ذاك فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز بجتن بشتي بصرمان دركتي نش مدينة بس بدل من أز دركتم دا أجك كار خوكي وان بكن فرجعت ولم أقضي شيئا أزفر نبا ومن بينك ليجك تشنك ثم غدوت جارك دي بس بدل من ثم رجعت بشتي هي أزفر نبا ولم أقضي شيئا بينك ليجك من تشنكر ومن ندس هافت هندك وأسكار خوبك فلم يزل بي هر أسمى مهوصا حتى أسرعوا حتى بصرمان خوش تشون وتفارط الغزو وغزا اجدست من دركتي وهممت أن أرتحل فأدركهم وكتدلي من دا أسكار خوب كام وسيار ببم وبجهم بصرمانا وليتني فعل وخوزي من أفتشتها كربا فلم يقدر لي ذلك أفتشتها بمنها تقدير كرن وببري فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم جربش بشتهنج وقت أزلال كتبا أسهد بما نفخلكي بشتي پیغمبر دركتي صلى الله عليه وسلم أسهد بما وچوبا أحزنني دا أفتشتهم بخم إخد أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق هر ظلمك مديد دابين ظلمك متهم بنفاقه عن بش فلان كاس منافقا أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء أنجي دا ظلمك وصبين مخد عذر دا يضعيف يلوازا يسقط يكوريا ناشي الشولب كات ناشي تدار كبت فأزدوان كاسد هو صبين من كاسك يدي ندي هم يدي دار كبون توبون الجهاد جسرافي تشتي أزب خامد كتن ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك مش هندي پیغمبر نجهشت يتبوك صلى الله عليه وسلم بحث من نكربو وقت جهشت يتبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك النوب بصرمان يرينشت يلتبوك قوت ما فعل كعب كعبي تشكريا تصحبتت بهنا فقال رجل من بني سلمة ظلامك جبن سلمة قوت يا رسول الله يا قصد خدي حبسه برده أو دو بردتين برد نوعك جلكونة يا مخططة خيت السر بيش تنسر فان بردا نهوتيا يبون بماي ونظره في عطفيه وهر سحكتا سر هر دوم لدخو يمعجبه بنفسه خو فان تشتت هو صبايا مجيل بوي بمال الدنيا يبايا مجيل بوي اجبر هندي نهوتيا ويماي الماء في عفيه يعني سحكة هردو طنش تدخو. فقال معاذ بن جبل معاذ كري جبل يقول بئس ما قلت أبنخش أخفتنا تقول والله يا رسول الله أبخذي كما يقصد أخذي ما علمنا عليه إلا خيرا اجبلي باشي أمتشيدي اشكعبي كري مالكي نظاني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بدنگ بو او چنگو قال کعب بن مالک کعب کر مالک گوت فلما بلغنی انه توجه قافلا وقت من زانی پیغمبر یه زبر تا بسلاوت خدا لبن حضارانی همی جار کدی از بخم کتن خمت من حاضر بو نبه کعب اوا یه نچو غزو تبوک وطفقت أتذكر الكذبة ومن داس بكر من دراو أتئينا نبيل أخو وأقول ومتقوت بماذا أخرج من سخطه غدا باشا هكر صباهي بغنبر هوتا فصلابت خد ليبن أزبت شه ديش عجز ياوي خلاص بن ديش من عجز بت شنكو أسنا در كتيمة أسنا هتيمة جهاد القلب الصرمان. واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي قد هركسا كتيجهش ديش بنا مولا من اشمروفت من أويت حاضر من أوجب خوكرنا هاري كار ومن مشاورات القلوان جكر دا أوجك صحبتان شامن بدن وهجتا بجنا من دا أزب چمانك پیغمبري وبجمي صلى الله عليه وسلم بجتن. فلما قيل إن رسول الله وقتها تيقوتن پیغمبري خدي صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما نزيكا دي زفرت ونزيكا دي جهت زاح عني الباطل أخفتني دخلت هزرت ندرس اجدلي من ذلك وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب وتبجت من زوني أبدا هر تشتكي درو اللي يلهبت ببي دروي أس اش عجزيو بغنبري خلصنا بم صلى الله عليه وسلم. فأجمعت صدقه بجت من خو كرا اقدل ومن كرا الدل خدا ومن عزم كرا السرهندي وأسرصي القل بغنبري بجم عليه الصلاة والسلام. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما واختبوا يسبد البيغمبر صلوات خديل بن بيغمبر زفري بوفا. وكان إذا قدم من سفر والبيجتن هكر رسول خدي عليه الصلاة والسلام اش سفرك زفري بوفا بدأ بالمسجد دا بري هميتشتا قستمز قفتك دا بويدا سبيك فيركع فيه ركعتين دركع السنة دول مزقفتك ثم جلس للناس تشتهي دا زفرتا دا رين تخاري اجبر عالمي اجبر خلقي. فلما فعل ذلك مش وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم رين اشتي اخار جاءه المخلفون ابت مخلف ابت هاتنا بهلان ونچونا غزا تبوكي هاتنا نك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له منافق بون داس بيكرن هجت جرتن وسين بخارن. وكانوا بضعة وثمانين رجلا بيشتن حشتي وتشتك زلامبون هاتن خصاصين خارن وهجت جرتن. فقبل منهم رسول الله جد بيشتن رسول خدي صلى الله عليه وسلم على نيتهم على نيتوان على نية بحسوي تشتيا او ديارو اشكرا يبسر فغنبري جي قبيل كر صلى الله عليه وسلم ونبسر يهود بجنا بو پیغمبری آشکرات کن صلی الله علیه و سلم کو ام خودان عذرین پیغمبر صلوات خود السربن هندل دیفناتو کان راستا آن نه و بایعهم و بایعج دای و استغفر لهم استغفار جبو کرن و وکل سرائرهم الى الله سرائرتوان او تشتی اواند بشر الدلت خودا اتنفست خودا و آشکرانت کرن رسول خود صلی الله علیه و سلم اوه هیلو پیویا خوده و ده خوده حسیب الگل کت هکر ایکی درو کربتن ايك خالتي قد بد. فجئته بجتن اس هات منك پیغمبري عليه الصلاة والسلام. فلما سلمت عليه بجتن وقتي من صلاة فكريه تبسم تبسم المغضب بجتن قرنجي بس قرنجي نوي كسيبو او عيجس. ثم قال تعال فجئت امشي بجت بجتن اجك هاتم ابريبا حتى جلست بين يدي حتى أس البردة ستويرين اشتي مخار. فقال لي بيشتن جوتمن ما خلفك سرتشت ذمر ألم تكن قد ابتعت ظهرك متى عذرك أبو متى دوار أخو نكربو فقلت بلى بيشتم من قتب لي إني والله يا رسول الله عندك أزم أزب خديك ما يقصد خدي لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا هكر آس أنك كدير يشتب مخار إش أهل الدنيا إش خدان الدنيا لرأيت دا أزبينم أن سأخرج من سخطه بعذر بيشتم أزدابينم أس بعذرك بهجتك لش عجزيوي وشكر باوي خلاص ولقد أعطيت جدلا قد أسمرو بكم رب العالمين فصاحت يديم أس أتشيم باخذن أسمحت النابن بو أخفتني أتشيم جريل لو بكم وخو حق بكم ولكني والله قد بلي أزب خديك مهنديك أزم لقد علمت من أبدرستاهي أظاني لئن حدثتك اليوم حديث كذب هكرا أسأذرو صحبتك بتبكم وأخفتنك بجم وأف أخفتنا هدروبت ترضى به عني داتو أذي أخفتنا درو إش من راضي ببي ليوشكن الله أن يسخطك علي نازيك رب العالمين لتشمن عجزك ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه وهكذا أسوى خفتنا كبوتا بجم وأفوى خفتنا هراس طيبت وسرفي أخفتنا تشمن عجز ببي إني لأرجو فيه عفو الله من أثهب يهيهي سرفي أخفتنا رب العالمين من عفو كاتو المبور لا والله قد نخير أزب خديك أنا ما كان لي من عذر من تعذر هجتنا به والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك مش شجرة هوصة أز قوة نكتما وأزنجي النبوي ما وقت أز بماي وأز الجلتنهتين وندركة بوجهالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش في غنبري صلى الله عليه وسلم قد أما هذا هنديك أفكسها يا فقد صدق أذي راصي قد فقم وجد راببا حتى يقضي الله فيك حتى خذ حكمك كتن كان رب العالمين دي تشوى حكمك كتن في مسألة ده حتى هنجي خبجرة فقمت بشن أسراب ماذا وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني هندك ظلام اجبنوا سلمية هاتن قصتوا منكرا وبديف منكتن فقالوا لي أجدنا من والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا أم خديك إن أبدا أم بنا حسين بني بقلنا هيتا قلنا هكادي كربل ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون تنشي واكبان كسدي بخهجتك بجري عذرك داني واكبان كسدي أبت متخلف ندركتي قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بشتمها ما أو استغفار التغنبر دبوتك صلى الله عليه وسلم تيرتهب وقلنه التدق إنا غفران دن فوالله بجتع بشتن أزب خديكما ما زالوا يؤنبونني هرمونة مبا وقازن داش مكرن حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي حتى كذب دلي من دو من فيها أزجارك ودي بزفرن بشمانك في غنبري صلى الله عليه وسلم وبيجم يا رسول خدي من نوائي قوت أو أخفتنا من قوتي يا خالد بو يا درسنا ثم قلت لهم بيجن فشتي هنجي من قوتا وان هل لقي هذا معي أحد إيك يديجك أفتشتها بسري هاتيا يفسري من هاتي قالوا نعم قلتني بالي رجلاني دو ظلام قال مثل ما قلت كانت تشغت يا وانج عيني أخفتني يا قلت يا فغنبري صلى الله عليه وسلم فقيل لهما مثل ما قيل لك كتشو فغنبري جابت دا صلى الله عليه وسلم عينا وصل جاب وانج دا فقلت من هما بشت من قلت وان أو تش ظلام كيشكن قالوا بيجتن قلتنا من مرارة بن الربيع العمري هذا يأيكي وهلال بن أمية الواقفي هذا يدوي فذكروا لي رجلين صالحين بس نبحث دو ظلام التشاقب من كرن قد شهد بدرا هردو الشر بدري حوزر ببون فيهما أسوة البيجتن أفكست هاتكي هندت هاتن مرو بخبكتا قدوة وجاب الوان بكتن منجك جاب الوانكر ف فمضيت حين ذكروهما لي بجدجت وقت وانا بحث وانا هردو ظلام واكري بما قوان جواكي من ياكري هما أبدا أسنز غنبا وأسمام السرح والتخو وأس متراجع نك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة كعب كري مالكي قصة خوبة حجتك بجن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتا ما قوتا بصرمانا اليلفن هرسي كسنة أخذ كعب أمراره وهلال أبت نتوي نشري غزا تبوك من بين من تخلف عن شما بين وان كسا أبت شوي نهتنا شري نتوينا غزاي پیغمبري شخرك صلى الله عليه وسلم قوت الجلفان هرسي كسان آخر فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا بجن عالم خشمدا باش وبدل بون حتى تنكرت في نفسي الأرض بش حتى عرض البرد جابت من بدل بون دلي من دا نما أو عرض بالي فما هي التي أعرف نما أو عرض بالي هنجي متنياصي هنت أزب خم كتم وعجزيت من زيدابون فلبثنا على ذلك 50 ليلة بجتن بينجيشة وأمينا السر في حالتي كساك الجلمانات أخذ حال ما أفحلها فأما صاحباي جد بجتن نسبة بالهرد وهفالت من فاستكانا هما من الجهدة وقعدا في بيوتهما والخان يدخو المال يدخو رينشتن أخار يبكيان شولوان قريب وأما أنا ونسبة بالمن فكنت أشب القوم وأجلدهم بشتن أس أشهر سيكد دي يجحل تربهم وبقوة تربهم فكنت أخرج جل بشتن أس الدركة فأشهد الصلاة مع المسلمين أز القلب صرمان النذيج حوزر بهم نذيج بجماعة وأطوف في الأسواق رسيكوجك أس الدجريوم ولا يكلمني أحد وإيك بتنج القلب منة أخر وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشت أستهدنا أنك تغنبري عليه الصلاة والسلام فأسلم عليه من صلاة كري وهو في مجلسه ويلجيه خو بعد الصلاة بشتيني بش خلاص كري فأقول في نفسي جد بشت من الدلي خودة تقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا تغنبري صلاة خودة ليبن هردو ليبت خولة بلفاندين صلاة من جاب داء ثم أصلي قريبا منه مش بشتهن جدا أسراب سنتك كم نذيجة كم نزيكي في غنبري عليه الصلاة والسلام فأسارقه النظر دزيكي بدا سحكمي فإذا أقبلت على صلاتي بشن واختبري متكتا نذيجة من أقبل إلي في غنبر جدا سحكتا من صلى الله عليه وسلم وإذا التفت نحوه وهكر أزفري بمبرخي في غنبري صلاة خضلي بن أعرض عني دبر خش من ورقير حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس بش حتى أفتشتها السر من دريج بوي هو صعلمي أسهلاي والبرمن هو لهاتنا مشيت أزبريفتون حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة حتى أس أبسر دواري بستان أبو قتاديك وهو ابن عمي بش أن أبو قتادة بصمامي منبو وأحب الناس إلي وش همي كسا من أو فترد بيا فسلمت عليه من صلاف كده فوالله بش أن أزب خدي كما ما رد علي السلام صلى الله من جاب ندم فقلت يا أبا قتادة بش مقوتي يا أبا قتادة أنشرك بالله أس اشتتخازم بخدي هل تعلمني أحب الله ورسوله تفظاني أس حش خدي وبيغمبري ويتك فسكت بش بدنجو ونأخر فعدت له جارك دي أزفري ماذا فنشدته جارك دي من نفسي طلب جكر من نفسي سؤال جكر فسكت جارك دي بدنجو وجاب من ندم فعدت له فنشدته جارك دي أزف رمذا وجارك دي من قوته أفي تشتيبه من جاب ده فقال بيجتن قوت من الله ورسوله أعلم خدو بيغمبري ويتشتر الظان ففاضت عيناي بيجتن جابت من تشجير دقبن وتوليت وأس أشويرتهم حتى تسورت الجدار حتى جارك دي أس أبسر ديواري كتم دب دركب قال كعبت بيجت فبينا أنا أمشي بسوق المدينة وقتك أس السيكا مدينية شم إذا نبطي من أنباط أهل الشأم بيش تفسح كمي نبطيك فلاحك إش فلاحة خلك شامي ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة شوانا أبت قيت أرزاق إناي دل مدينة فروشن يقول أفنبطيها أفلاحها يفضا يدبيجت من يدل على كعب ابن مالك كي هي كعب كري مالكي نشامن بدت فطفق الناس يشيرون له على إجدس بكر إشارة دا بومن وأذا كعب كري مالكي حتى إذا جاءني بجهاتهات حتى هات ينكمن واختهات ينكمن دفع إلي كتابا من ملك غسان بش رسالة كش ملك غسان تسليم منكر ودفمن فإذا فيه بش هو سحكمي اذ رسالة دا اذ كتاب دا يهات ينفسين أما بعد فإنه قد بلغني يا جهشت يمن أن صاحبك هفالتا بحسي پیغمبري عليه الصلاة والسلام قد جفاك تيهيلي بشتخو يدايتا الجلتنا أخذت ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة وبحق خدنينة الخانية كواصبي دبي خاني دا قدرتنا اتجرتن حق تابت أبرزاكرا فالحق بنا نواسي ورب جهما ورب وجيرما ورب ورسر دينما وكما بفلا نواسك أم دي قدر تجرين أم دي في مصيبة البرتة سبكين فقلت لما قرأتها كعبجت وقتي من أف كتابها خاندي أف رسالها من خاندي من قد وهذا أيضا من البلاء وهذا هجج بلايا هجج بلايا كافرة طمعت من ذهبت من قازي كان دا قصة باجي روان بكم تغنبري بهيلم صلى الله عليه وسلم فتيممت بها التنور فسجرته بها بيشتن من بري أبي رسالة أبي كتاب دا طنيري من طنير أبي كتاب هلكر حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 بيشتن وقته شل شف اشبهنجي شفا بورين إذا رسول الله سحكمي قاصد خدي صلى الله عليه وسلم يأتيني يتتنكمن فقال وقتمن إن رسول الله عندك رسول خديا صلى الله عليه وسلم يأمرك أمر تتكت أن تعتزل امرأتك تخو الجنك خب ديكوس فقلت كعبد بيشت من قد أطلقها أزبردم أم ماذا أفعل أنجي أسشبكم قال لا وتنخر نبردا بل اعتزلها خجب دباس ولا تقربها ونزك نبا وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك بجد كانت شوى أف جابها هنارتي وأف أمرها المنكري نفسي تشتي بهردو هفالت من جبو قاصد بوانج هنارتن وقوت وانجك خش جنك تخب دانا باش فقلتم لامرأتي بجد بجد من قوت جنك خو الحقي بأهلي هرب جها مالخ فتكوني عندهم تدل نكوانبي حتى يقضي الله في هذا الأمر حتى خدي حكمك اتبي صحبتي دا اتكتن وحيك اتانتخار كان شولما صحبتما ديتشليئتن قال كعب كوري مالكي بحسي خدكت وبحسي هفالت خو وقت پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت يوي هفالت وي خوش جنكت خوب دانا بوس بجتن فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله جنكا هلالي هتدف پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله متيقى صدخدي إن هلال بن أمية هندك هلالة شيخ في أمريكا ضائع يتشوية ليس له خادم شخلامنين كسكنين خدمته ويبك فهل تكره أن أخدمه باش هكر أس خدمته ويبك أس شولت ويبك هاري كاريا ويبك هنجي بوتدين خوشبت قال لا متنخر ولكن لا يقربك بل بلا أون يزيك تنب قالت جنك قد إنه والله ما به حركة إلى شيء أزب خديك ما ظلام يكتيا تحرك ولف لفنينا بوفي تشتت بج يا رسول خدي والله ما زال يبكي أزب خديك ما هل يتكتجري منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا شوية صحبته أو صحبته بوتشيبوي وحتى أبيروجي شولوي بسجريا فقال لي بعض أهلي كعب البيجتن هندك إشمال من قدنا من لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتي كما أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه هكرتجي وكي هلالي كربا ترخصتش پیغمبری خواز و صلی الله علیه وسلم که جنکا تا خدمت و تا بکتن کانی چوا رخصت دایا جنکا هلالی خدمت اوی بکت یعنی دا افشو لها کر با تقاصده کنار بانک پیغمبری صلی الله علیه وسلم باش فقلتو کعب البشت من گوتا وان والله لا استأذن فيها رسول الله از بخوده که ما از بیتش تیش پیغمبری صلی الله علیه وسلم طلب ناکم اس رخصت جنا خوزم وما يدريني ما يقول رسول الله كيد بشتمن كان دي پیغمبر چه بشتمن صلى الله عليه وسلم اذا استأذنته فيها حكى من افتشتها جقاس من قلت يا رسول خد رخصتي بدمن جنك من خدمته من بكتن وبشولت من راببت وانا رجل شاب واس ظلامكم يجحيلم اتشم شولت خوبكم اسنوك هلالما فلبثت بعد ذلك 10 ليال مش بشتهن جده شب واسمه حتى كملت لنا 50 ليلة بجتن حتى بهنجيش أبوما تمام بوين من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا شو أخذ بغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي بقلنا أخذ بهنجيش أبوما تمام بوين فلما صليت صلاة الفجر بجتن وقت من نبيجة سبيدة كلي صبح 50 ليلة سبيدة يا شبو بهنجي وأنا على ظهر بيت من بيوتنا بجتن آس السرباني مالكش مالك مبو فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله واختك أسير نشتبون السرويسر باري رب عالم بحج جيكري قد ضاقت علي نفسي نفس من البرمن طنق ببو وضاقت علي الأرض بما رحبت أرجك البرمن طنق ببو القل برفره يوي سمعت صوت صارخ من قه بنجي صارخك بو من قل بنجي مروذك بو يتكت هوار أوفى على جبل سلع يهوت يهندوف تشوي السلع او جتشاك المدينة بأعلى صوته يتكتا قوزي بدنجي خويش هم يو بلنتر يتبيجف يا كعب ابن مالك أبشر أي كعب كوري مالكي مزقينيلتا قال كعب البيجت فخررت ساجدا بخوهاب تعردي وأسجوم سجدي بخودي وعرفت أن قد جاء فرج والبيجت من ظاني فرجك هاتي أبا رب العالمين أس يجبطا قوفي خلاص كلي وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر مش توقيت پیغمبري صلى الله عليه وسلم نبيش سبيديكري عالم في حسن ورب العالمين توبة ما يقبلكري فذهب الناس يبشروننا بجا عالم اجداس بكروهات وچون مزقين الدماء وذهب قبل صاحبي مبشرون والبجتن چند كسك چون برخي هردو هبالت من قستوان كرن دمزقين يبدنوان وركض إلي رجل فرسا والبجتن ظلامكي ظلاما فرسك هصفك بري ويدا رخي من و بين الزكي هصف خودان دا خوش بيت وسعى ساع من أسلم و بيشتن ايكيجك اش قبيلة أسلم افكسي هاجك تهات اتسعي خوش تهات فأوفى على الجبل اوجك هاتا سرتياي وكان الصوت أسرع من الفرس و بيشتن بنك يه بلستربو و زيتر هات اش فرسي اش هصفي يعني زيكا غازي كرامن بري أو بجهن من أذي كرا كجي وكرا غازي وهوار كر فلما جاءني الذي سمعت صوته بيشتن وقت أو كسي من قل دنجي ويبوي هاتي نكمن يبشرني مزجين يدة من نزعت له ثوبي بيشتن هردو كراسد خو مش برخو كرن بوي فكسوته إياهما ببشراه بيشتن هردو جلكت خو من كرن بروي سراوي مزجيني أووي دايا من والله ما أملك غيرهما حينئذ أو يومئذ بجن أزب خديك مجبلي وانهرد كراسا أو روجي من تشي كراس الدين أبو واستعرت ثوبي والبجت من دجلك بخو استعارة كرن مش ايكي وارجرتن فلبستهما هرد من كرن برخو وانطلقت إلى رسول الله والبجت من قصته پیغمبري كر صلى الله عليه وسلم فيتلقان الناس فوجا فوجا جماعات جماعات كوم كوم عالمت هاتنا بره يومن وتجهشتنا من يهنوني بالتوبة تهني آمد كرن بتوبة كو توبة رب العالمين يدونا أسر من يوش من قبيل كري يقولون لبجنا من لتهنيك توبة الله علي أو توبة خد تعالى اشتق بالكري بتسحبة وتو خير بركة جبيني قال كعب بجا كعب خد تعالى جرازيبة صحبة خدكة وتبجة حتى دخلت المسجد حتى أسهاتي ممزقفته فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. البيت نوسع كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم يري نشكيا وعالم يلدور رختوي. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول مش طلحات وبغار قصد منكر حتى صافحني وهنأني حتى هات يدست من تهنئة منكري. والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره بس أزب خديك مش مهاجرة كظلام الدجبلي ونراب نبا أو بش من فنهة اشبلي طلحة كري عبيد الله ولا أنساها لطلحة والبيش تنأزبي خصلتي بو طلحة اشبرناكم أبو هدي هر من تلبيرا من كو طلحة وصا كيفاوي ابويته وبي خوشبوي. قال كعب كعب بيجتن فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت من صلاف كريا پیغمبري صلافة خده لبن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلافة خده لبن قوت وهو يبرق وجهه من السرور سرو جابت ودجاشن اترونن اش كيف دا يدبشت من ابشر مزقينلتا بخير يوم ابتشيترين روش مر علي سرترى بوربت منذ ولدتك أمك شروج ديك تتبو. قال كعب بيجت قلت من قوت أمن عندك يا رسول الله أفتشتهاش نكتايا يا قاصد خدي أم من عند الله أنجش نخدي. قال لا بل من عند الله بيش نقوت من نخير أبش نخدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بغنبري خدي صلافة خدي السربن إذا سر هكر كيف يخوش ببا استنار وجهه سلو جابتو دارون بن حتى كأنه قطعة قمر دوليت حجكو بارجاكو هايفيا والصدرون. وكنا نعرف ذلك منه بجن أفتشتها مش بغنبري الظاني صلى الله بتخب السربن. فلما جلست بين يديه بجن وقت البردست يورينشتيم قلت يا رسول الله من قلت يا رسول خدي إن من توبتي اشتمامت يا توبة منا أن أنخلع من مالي أسمالخ همية تنازل جبكم صدقة إلى الله وإلى رسول الله از كما صدق ابو خدي خدش من راضي ببت ابو پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم قد دست ويدابتن او توزيع بكتن وكي ويدبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش پیغمبر صلافت خدي السر بن قوتمن امسك عليك بعض مالك عندك شمال خوب خوب هيلة فهو خير لك ابو تشترش هندي صباحي تهوجي عالم بي هوجي ديناب بي دست خوب اجري تشت مال دانا مينت. قلت كعبت بيجتن من قوتي فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فمدام وصلنا يا رسول خدي بارخو حصاخو أول خيبر أزبب خراكم ويدي همي بكم خير. فقلت يا رسول الله بجت من قلت يا رسول خدي إن الله إنما نجاني بالصدق رب العالمين أزب راستي يا خلاص كريم نبتش تشتدي وإن من توبتي واشتمامت يا توبة منه ألا أحدث إلا صدقا ما لقي أبدا اشبلي راسي اشتشت الدين وبيجم. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني بشتن أزب خديك ما أسبنا حسن كسكش بصرمانا خده صقا جل قلبك كربتن وقته أخفتنا ويا راس بشتي من أفتشتها أبو پیغمبري قوتي صلى الله عليه وسلم لو تر اشوان قنجيا او ادخل القلم الكريم. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا كذبا بيش نشروجة افتشتها من بو پیغمبري قوتي صلى الله عليه وسلم وحتى اذرو من عمدا تدرون كريم. واني لا ارجو الله ان يحفظني الله فيما بقي وهنديك ازم من هذي هايش خده دفيع عمري ما يجدا مبارز تجدرون. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والبيجة خدي أفأ يتهب بغنبري خوئين أخار صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. أفأ كانت آياتك أنجي آياتك إش سورة التوبة كانت آياتك. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بيشت أزب خدي كما بيشت خدي باري من داية إسلامي رب العالمين كي نعمت الجل من ناكلي نتمصطر بن اتنفسه من دا جفي نعمتي وأذبه من راصيبه بيغنبري قوتي صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته أبايا من دراو الجل نكر فأهلك هكر من دراو الجل كربا بأجتش مهلاكي. ك كما هلك الذين كذبوا شواء بالدرو كرنشون هلاك. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد بشن وقت رب العالمين وحي إنا يخار بحسبون كساكر أفكس الدرو كرين آخفتنا وصى قوت الدرها قواندا نخشترين آخفتن رب العالمين قوت يا إيكي. فقال تبارك وتعالى مش رب العالمين بحسبون كرقوت سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم مش حتى جهشت يا ذي فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هنديك يا خديا شوان كسارا زنابة أو تفاسق. قال كعب بجا كعب بحث خدك وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم بجتن أم ذمابين أم هرسكس إش صحبته وان كسا آيات بغنبري صلاة خدي ليبن آخف نتوان جي قبيل كرين وقت سين بخاري نجدرو بيعد دايو استغفار بكرين. وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بجتن بغنبري صلى الله عليه وسلم صحبته ما بهلا بنا آخف حتى قضى الله فيه حتى خد تعالى حكم بكرين. فبذلك قال الله وجبرهند رب العالمين قوت وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني رب العالمين توبة قبيل كرشوان كساءوت هاتنا بهيلان وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وابا رب العالمين بحث جيكري ابا نبح سهندبو وأميت هاتنا بهيلان اش غزاي نخير توبة ما هات بو بهيلان ذما بو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا قل صحبة أبيا رب العالمين أم بهيلان أنجي بيغنبري صلى الله عليه وسلم بصحبة من أخذ عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه يعني صحبة أبوان كسد زيكا مشان أبوان منافقا أبج درو سين بو بيغنبري خارين صلى الله عليه وسلم زيكا بيع الدوان وزيكا استغفار بوان كرن وأم بهيلان و حتى دماهيك رب العالمين آيات إنا خاري الدرهق مدى السر صحبة ما